أبي أمه وكابن بنته وكخاله وهكذا. ولما فرغ من ذكر من لما فرغ من ذكر أولى من يغسل الرجل ذكر بعد ذلك من الأولى في تغسيل المرأة فقال وبالأنثى وصيتها، يعني كما سبق في الرجال. فإذا وصت امرأة أن تغسلها أختها أو صديقتها فيستحب إنفاذ ذلك. قال ثم القربى، فالقربى من قال ثم القربى فالقربى من ذوي قرباتها، يعني على الترتيب السابق في الذكر، فيقدم الأم ثم الجدة ثم ذو عصباتها ثم ذو أرحامها. لذلك قال ثم القربى فالقربى من نسائها، فلا يغسلها من ليس محرما لها. فالعم مثلا لا يغسل بنت أخيه، وهكذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.